وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا في هذه الليلة في القسم السابع من أقسام الخيار، تقدم ستة وهذا هو السابع، والسابع هذا يتعلق بخيار اختلاف المتبايعين في قدر الثمن. إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، البائع يقول بكذا والمشتري يقول بكذا واختلف ولم يتفق، فهذا هو درس هذه الليلة. فقال السابع من أقسام الخيار: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الجملة. قولوا في الجملة يعني في بعض صور الخلاف، ليس في كل خلاف، دائما العلماء يقولون في الجملة، وتارة يقولون بالجملة بالباء. فإذا قالوا بالباء فهذا كل الصور وكل المسائل فيها خلاف وفيها اتفاق وفيها كذا وكذا، وإذا قالوا في الجملة فهو في صور دون صور، فبعض الصور يكون فيها خلاف وبعض الصور لا يكون فيها خلاف. فهذا هو، ولهذا المؤلف قال خلاف في الجملة، يعني أنه ليس في كل الصور وليس كل خلاف يقع بين المتبايعين البائع والمشتري، ليس كل خلاف يكون فيه التحالف، يحلف البائع ثم يحلف المشتري، لا، وإنما هو في صور دون الصور، ومن هذه الصور إذا اختلف في قدر الثمن. فقال السابع من أقسام الخيار: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الجملة. فإذا اختلف يعني البائع والمشتري، أو اختلف ورثتهما، يعني مات البائع أو مات المشتري أو مات كلاهما، أو أحدهما وورثة الآخر، اختلف في إيش؟ في قدر الثمن. الخلاف في قدر الثمن، هذا يقول بكذا وذا يقول بكذا، بأن قال بائع بعتكه بمئة، قال بعتك هذه البقرة بمئة، فقال المشتري لا بل بثمانين، ليست بمئة، ولا بينة لهما، ما في بينة. إذا كان عند أحدهما بينة فلا حاجة إلى التحالف، نأخذ بينة من عنده البينة ونحكم له بموجب بينته. إن كان رجلان أو رجل وامرأتان فهذا نصاب كامل، نصاب بينة كامل، وإن كان رجل واحد حلف معه، حلف مع شاهده وثبت حقه، ولكن هنا ما في بينة، مع كل واحد يقول قلنا عندك بينة، قال ما عندي بينة، ليس لديهما بينة، أو لهما لكن تعارضت، هذا عند الشاهدين وهذا عند الشاهدين، هذا عند الشاهدين إنه باع بمئة، وهذا عند الشاهدين لا، إنه ما باع إلا بثمانين فقط، تعارضت البينات يتساقط، تسقط البينة، كان ما عندنا بينة، لكن لو جاءت أحد برجلين واحد برجل قدمنا من معه الشهادة الكاملة، لكن هنا إما ليس لديهما بينة، أو لديهما بينة ولكن تعارضت البينات، البينتان تعارضتا تحالفا، هذا الجواب، الجواب أنه إذا حصل الخلاف أنهما تحالفا ولو كانت السلعة تالفة. إيه صفة التحالف؟ قال فيحلف بائع أولا، البائع هو اللي يحلف الأول، يعني هو النافي، هو الذي ينفي، فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا، يعني ما بعته بثمانين كذا يقول، وإنما بعته بكذا يعني بمئة، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا، ما اشتريته بمئة مثلا، وإنما اشتريته بثمانين، كذا. والتحالف ليش يعني خليناهم يتحالفوا كل واحد منهما يحلف؟ لأن كل واحد منهما يدعي صورة وينكر صورة الأخرى، هذا وجه التحالف. وجه التحالف بين البائع والمشتري إننا ما يكفي إننا ناخذ يمينة واحدة على صورة واحدة، لأن عندنا صورتين، المدعي يدعي بصورتين، يدعي أنه اشتراه بمئة، هذا المشتري أنه باعه بمئة، هذا البائع يدعي أنه باعه بمئة، هذه دعوة. ينكر أنه باعه بثمانية. إذن هو يدعي صورة وينكر صورة أخرى، ومن هذا جاء التحالف. جاء التحالف لأن كل واحد منهما يدعي صورة وينكر صورة أخرى. نفس الشيء المشتري يمكن أنه اشترى بمئة ويدعي أنه اشترى بثمانية. هذا وجهه أنه قولوا تحالف يقول. فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف إن قنع المشتري خلاص انتهي. إذا قنع المشتري قال ما دام حلفت أنا ناكل عن اليمين، أنا لن أحلف، أبقيناها كما قال البائع أنه باعها بمئة، وإن كان الثاني لا تصدى للدعوة واليمين، قال لا أنا بعد أيضا أحلف، أنا أحلف إني ما اشتريته بمئة وإنما اشتريته بمئة، خلينا نحلف. قال وإنما اشتريته ولكل من المتم ما اشتريته وإنما اشتريته بكذا، وإنما بدأنا أو بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين، يعني يقول والله ما بعت بكذا وإنما بعت كذا، وإذا يقول والله ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، يعني حنا بيمينه منقدم النفي قبل الإثبات. ليش نقدم النفي قبل الإثبات؟ قال هذا أصل في اليمين، الأصل في اليمين أنها لنفي الشيء. فلان يدعي عليك هذا المبلغ أنت تنفيه، أنت تنفيه، أو فلان أو تدعي على فلان أنك تبي منه كذا وهو يدعي أنه سددك أوفاك وأنت تنفي هذا. دائما اليمين في جانب النافي، ومن هذا صارت التحالف بين البائع والمشتري بهذه الطريقة، يحلف هذا أنه ما باعه بثمانين وإنما باعه بمئة، ويحلف الثاني أنه ما اشتراه بمئة وإنما اشتراه بثمانين. إن قنع أحدهما بقول الآخر أنت اعتبرنا هذاك ناكل، والنكول بينة، النكول عن اليمين، يعني النكول معناه الامتناع عن اليمين، قل ماني حال، هذا يسمى نكول، يعتبر بينة. لولا أن صاحب الصادق وأنه هو غير صادق في دعوة كان ما نكل، كان حلف وأخذ حق، لكن نكوله دليل على أن صاحبه صادق وأنه هو في دعوة غير صادق. قال فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين. ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، يعني عاد إذا تحالفوا الفسخ نفسه، التحالف نفسه ليس فسخا للعقد، العقد لا يزال قائم، العقد بين البائع والمشتري لا يزال قائم وإن تحالف. التحالف بين البائع والمشتري ليس معناه فسخ البيع، وإنما معناه أن أباح لكل منهما أن يفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. إذا ما رضي بقول الآخر فإن له فسخ. ولهذا قال ولكل من المتبايعين بعد التحالف، بعد ما تحالف، بعد حلف البائع ثم حلف المشتري، له إيه؟ له الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. وكذا إجارة، لأن الإجارة أخت البيع، البيع هو بيع الأعيان، أبي عليك هذه السيارة، أبي عليك هذا البيت، أبي عليك هذه الأرض، أبي عليك كذا وكذا، هذه البهيمة من بهيمة الأنعام، هذا يقال بيع أعيان، هذا بيع تمليك. وأما الإجارة فهي بيع منافع، بيع منافع، أجرتك هذا البيت، أجرتك هذا الدكان، أجرتك السيارة، أجرتك هذا البعير، أجرتك مدة معلومة، هذا بيع منافع. ولا ينقل الملك في العين، اللي ينقل الملك في العين هو بيع الأعيان، بيع الأعيان هو الذي ينقل الملك. وأما الإجارة فلا تنقل الملك، تنقل المنفعة مدة معلومة، لو صارت المدة ما هي معلومة كان بطلت الإجارة ولا صح. لو بتجرتك هذه الدار ولا بينا مدة الإجارة كان العقد غير صحيح، لا بد من المعرفة بالمنفعة، مدة المنفعة. فالإجارة أيضا مثل البيع، فإذا اختلف في إجارة البيت، قال أنا استأجرت منك هذا البيت ب10,000، قال لا أنا ما استأجرته إلا ب8، يتحالف يحلف كل واحد منهم اللي صاحب، فإن رضي بقول أحدهما فاقر العقد، ما رضي أحدهما فسخ العقد. الرضي أو رضي أحدهما أقرين العقد وأبقيناه كما، وإن كان إلا ما رضي بقول الآخر وتحالف فلحق فلكل واحد منهما أن يفسخ العقد. ولهذا قال وكذا إجارة، وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونكل الآخر أقر العقد، لمنهم رضي يتحالفوا، قال البايع ما دام تحالف أنا راضي بقول المشتري، ترى ما أجرت إلا ثمانية أو ما بنت إلا ثمانية أقر العقد، أو قال المشتري ما دام تحالفنا وحلف فأنا راضي بالمبيع، راضي فيه ب100، راضي فيه ب100 يقر العقد. إذا منهم أو حلف أحدهما ونكل الآخر، حلف واحد والثاني نكل عن اليمين، نكل عن اليمين، فالناكل هذا نخلي العقد عليه، يقول أنت نكلت عن اليمين إذن قوى صاحبك هو الصحيح، وهو الذي نأخذ به وهو الذي نحكم به، وأما أنت فنحكم عليك بأن الإجرة أو البيع مثل ما قال صاحب. فإن كانت السلعة تالفة التي فسخ العقد فيها بعد التحالف، فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف كانت تالفة رجع إلى قيمة مثلها، قالوا هم كل واحد منهم تبايعوا سيارة، هذا يقول أنا بعت عليك ب40,000 وهذا يقول لا أنا ما اشتريتها إلا ب30,000، السيارة سرقت مسروقة أو انحرقت تلف، تحالف هذا يقول أنا ما بعتها إلا ب40، والله ما بعتها إلا ب40 ولا بعتها ب30، وذاك يقول والله ما اشتريتها ب40 وإنما اشتريتها ب30، تحالف فسخنا العقد. طيب على العقد ما عندنا شيء، المبيع تالف، قال نرجع إلى قيمته، نرجع إلى قيمته يفسخ العقد على هذه القيمة. والقول قول البايع بهذا، القول قول البايع. ولهذا قال ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم. يعني إحنا قلنا سبق أننا قلنا أنه من يوم يتم العقد، عقد البيع، أن المبيع يدخل في حوزة المشتري ويكون هو له، فإن تلف فتلف على نصيب، إذا تلف على نصيب، فإن حصل بعد ذلك فسخ للعقد فهذا باب آخر، وإلا فالبيع تام بالعقد. فإذا كانت السلعة تالفة الذي تحالف عليها، إذا كانت تالفة ثم أردنا الرجوع إلى قيمتها إيش تسوى حتى يأخذها البايع، فالقول قول المشتري، القول قول المشتري. ليش قبلنا قول قوله؟ قال لأن المشتري غارم، هو الذي سيغرم، ما دام إنه هو الذي سيغرم فالقول قول، القول قول المشتري، والمشتري دائما الغارم هذا نقبل قول، نقبل قول في القيمة ونقبل قول في قدر المبيع ونقبل قول في صفة المبيع، كلها قول قول. الدليل على هذا أنه غارم، ومن غارم فهو هو الذي يقول يكون القول قوله، وكل من قلنا قوله فلا بد من يمينه. كل من قلنا احلف أن القول قوله قلنا له احلف مع قولك. فهذا هنا يقول إذا منا اختلف وتفاسخ وكانت السلعة التالفة رجع إلى قيمة مثلها، رجع إلى قيمة مثلها. والقول قول المشتري في القيمة لأنه غارم، هو الذي سيغرمها لأنها تلفت وهي في حوزته، تلفت وهي عنده. وإذا تحالف في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فإجرة المثل، وفي أثناء المدة بالتقسيط. إذا مضى نصف المدة فعليه النصف الثاني يقص التقسيط، يقصد فالمدة الباقية هذه تكون للبايع، تعادل البايع إذا تفاسخ. والمدة التي مضت القول في قدرها قول المستأجر، قول المستأجر. وإذا فسخ العقد بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا، ينفسخ البيع ظاهرا وباطنا، يعني معنى انه ينفسخ ظاهر وباطن. ظاهر يعني حسب حكم القاضي او حسب، وباطن يعني حتى في نفس الامر، حتى في نفس الامر يعني نفذ الفسخ. فلو فرضنا انه يعلم من نفسه انه والعياذ بالله انه ظالم في دعوة، ظالم في دعوة، ثم دخلت عليه، دخل عليه هذا المبيع وهو يعلم انه هو الظالم، وانه لما فسخ العقد صار هو الظالم. حين نقول رجع عليك هذا واصبح ملكا لك، تبيع وتؤجر وتتصرف كانه ملكك. اما عاد العقوبه والعياذ بالله والاثم فهذا بينك وبين الله جل وعلا. اما من حيث الحكم بالدنيا فقد انتهى، انت واصبح ملك، اصبح ملك. فلو فرضنا انه جاريه، انه مثلا عبد، تحالف عليه، هذا يقول انا ما بعتها عليك الا ب10,000، والمشتري يقول لا ابدا انا ما اشتريتها الا ب8,000، ثم تحالف على ذلك. المشتري ابو عشرة الاف، البايع ابو 10,000، يعلم والعياذ بالله من نفسه انه كاذب في دعوة، ثم اعيدت اليها الجاري مع انه بيعت به، له ان يطأها وله ان يعاشرها وله ان تلد منه وكذا، له هذا، لان العقد انفسخ ظاهر بظاهر الاحكام الشرعية وفي باطن الاحكام الشرعية، وجزاؤه فيما بينه وبين الله، يدين فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. المهم ان العقد اذا فسخ اصبح من رجع اليه المبيع ملكا له، يتصرف فيه تصرف الملك في املاكه، وان كان ظالما في نفسه فهو له. ولذا قال واذا فسخ العقد بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا في حق كل منهما. احنا نعلم ان واحد منهم ظالم وان واحد منهم صادق، لكن مع هذا في كل منهم كالرد بالعيب، كما لو رد المبيع بعيب ينفسخ ظاهرا وباطنا. وان اختلف في اجل، بان يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجل وانكره البايع فالقول قول من ينفيه. اشترى سيارة، اشترى منه السيارة مثلا 50,000 ريال، قال عطنا فلوس بعد ما تم العقد، قال لا انت قايل لي انك مقسطها علي او انك مؤجلها علي الى مدة 2-3-4 اكثر اقل، قال ابدا انا شاب باين عليك حاضر سلمني الان. القول قول من؟ القول قول من ينفي الأجل، لأن الأصل عدم التأجيل، الأصل عدم التأجيل، فالقول قوله يحلف إنه ما أجل المبيع ثمن المبيع عليه ولا قسطه، والقول قوله. هذا ما لم يكن بين الكلام، هذا كله إذا لم يكن بين، وأما إذا كان هناك بينة فالبينة مقدمة، البينة مقدمة، البينة ما أبان الحق وأظهر الحق، هذه هي البينة. فإذا كان عند أحدهما بينة يا البايع يا المشتري عمل بها، ولكن هذا فرضنا أنهما تنازعا وليس بينهما بينة. ولذا قال وإن اختلف في أجله بأن يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجلا وأنكره البايع، أنكر الأجل، فقول من ينفي الأجل. أو اختلف في شرط صحيح أو فاسد، قال أنا اشتريت منك هذه السيارة على أني أروح عليها للرياض وارجع، أو أروح عليها للمدينة وارجع، قال أبدا ما شرط علي هذا الشرط، شرط علي أنك تسلمني إياه. فالقول قول من ينفي الشرط، لأن الأصل عدم الشرط، الأصل عدم الشرط، فيحلف أنه ما شرط له، أنه ما شرط له أن يسافر بها إلى المدينة أو إلى الرياض أو إلى الطائف أو إلى نحو ذلك ويسلموه، وإن كان عنده بينة عمل بها شرط. أو رهن كرهن أو ضمين، قال أنا بعت عليك هذه السيارة مثلا ب50,000 ريال، قال نعم، مؤجلة إلى إلى إلى رمضان، قال صحيح إنك إني نعم بعت إني اشتريتها منك مؤجلة إلى رمضان، قال لكن أنا شرط عليك تعطين كفيل أو تعطين ضامن، قال أبدا أنا ما شرط عليها، شرط علي إنك راضي بوجهي. إذا لم يكن لديهما بينة فالقول قول من ينفي الرهن وقول من ينفي الضمان أو الكفالة. أو شرط صحيح أو قال كرهن أو ضمين أو قدرهما، قال أنت شرط علي أنك ترهني أرضك هذه وأرضك هذه، قال لا أنا ما قلت لك إلا أرهنك هذه الأرض بس، فالقول قول هذا قول من ينفي الزيادة. فقول من ينفي، قول من ينفي عائدة للمسائل كلها، عائدة كل المسائل، كل المسائل التي تقدمت كلها عائدة له، قول هو ينفي، لكن جاب المؤلف على طريق الاختصار، فقول من ينفيه بيمينه، لأن الأصل هذا التعليل، الأصل عدم الشر، الأصل عدم الرهن، الأصل عدم الضامن إلى آخر، هذا الأصل. إن جاء ببينة على ما ادعى من رهن أو ما ادعى من ضمان أو ما ادعى من كفالة أو ما ادعى من شر، إن أتى ببينة فالقول قوله، وإن لم يأتي ببينة يحلف له هذا إنك ما شرت عليه ضمين ولا كفيل ولا رهن ولا شر، يحلف له ولا يبقى على الشيء ولا على الشيء، والقول قول. وإن اختلف في عين المبيع كبعتني هذا العبد، قال لا بل هذه الجارية، تحالف وبطل أي فسخ البيع، كما لو اختلف في قدر الثمن، يعني إذا قال أنا بعت عليك هذه السيارة، قال لا أنت بيعن علي هذا، ثم اختلف قال لا بيعن عليك هذا، ولا بينة لهما، يتحالفان مثل لو تحالفا في الثمن، مثل لو تحالفا في عين المبيع، تقدم لنا إذا تحالف كبعتني هذا العبد، قال لا ما بعت عليك هذا، اللي بين عليك هذه الجارية، تحالف وفسخ البيع كما تقدم لو اختلف في قدر الثمن. وعنه، عنه عن من؟ إمام أحمد. وعنه يعني عن الإمام، يعني رواية عن الإمام أحمد، القول قول البايع، القول قول البايع بيمين، أننا لا نجعل هذه المسألة كمسألة المتقدم، وإذا اختلف في قدر الثمن لا يصير القول هنا. وعنه القول قول بايع بيمينه، لأنه كالغارم، لأنه كالغارم، هو اللي بيسلم، مشتري البايع هو اللي بيسلم، وهو المذهب، يقول هو المذهب، يعني هو المشهور عند أصحاب الإمام أحمد، وجزم به في الإقناع والمنتهى وغيرهما. وكذا لو اختلف في قدر المبيع، لو اختلف في عين المبيع، قال هذه أو هذه، فالقول قول البائع، أو اختلف أقول المسألة الثانية اختلف بقدر المبيع، قال أنا شاري منك هذا الشاتين، قال لا أنا ما بعت عليك إلا واحد، ما بعت عليك إلا شات واحد مثلا، أو اختلف بقدر المبيع. فكذلك يعني أقول قول بائع بيمين، قول البائع بيمين. وإن سميا نقدا واختلف بصفته أخذ نقد البلاد، يعني باعوا واشتروا، لما أنهم باعوا واشتروا سموا نقد، قال واحد مثلا عندنا في المملكة هنا، قال واحد أنا بيع حالك بدولارات، قال لا أنا مشتري بريال سعودي، بريال سعودي. القول قول من يقول الريال السعودي، لأن يعني هو الغالب، هو الغالب، الغالب كذا، الغالب كذا. لا وجد عملات بالبلد الناس يبيعون فيها ويشترون، ولكن فيه عملة واحدة هي الغالبة عند الناس وهي المشهورة وهي اللي يتعاطون فيها ويتبايعون. واختلف يرجع العمل، يرجع القول قول من يدعي هذه العملة الرائجة، هذه العملة الرائجة. أين؟ وإن سميا نقدا واختلف هم سمينه، قال بعت عليك بكذا وكذا لكن اختلفوا، هذا يقول ريال وذا يقول جنيه استرليني، ولا يقول ذا دولار، ولا فالقول قول من يدعي بالعملة الرائجة، العملة الرائجة. وإن سميا نقدا واختلف بصفته أخذ نقد البلد، أخذ نقد البلد اللي هم فيها. لو فرضنا حتى لو كانوا سعوديين وراحوا يتبايعون في أمريكا وتبايعون في بريطانيا وغيره، فالقول قول قول عملة البلد التي هم فيها، عملة البلد التي فيها. ثم غالبه رواجة، عادل قال كله، والله يعني كله الناس يتعاملون فيه، قيل خذ الغالب اللي الناس دائما يتعارفون عليه، الغالب إذا كان غالب رواجة. ثم الوسط إن استوت، إذا قال والله كلها مستوية، كلها مستوية، كل العملة كلها مستوية وكلها راجع في البلد وكلها عملة الناس يتعاطون فيها، قال خذوا الوسط منه، لا تأخذوا من أغلى عملة ولا من أقل عملة، خذوا من الوسط بين الطرفين. هذا هو الاختلاف، الاختلاف في الثمن. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن حتى يقبض العوض، لأن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أسلم المبيع، والثمن معين نصب عدل، أي نصب والحاكم يقبض منهم المبيع والثمن ويسلم المبيع للمشتري ثم الثمن للبائع لجريان عادة بذلك. تبايع واشترى منهم هذه السيارة، اشترى من هذه السيارة، إذا اشتراها منه فهو تارة يقول بخمسين هذا الألف ريال، خمس هذه يعد يعينها له بيد، يقول بخمسين هذه الألف، وتارة يقول بخمسين ألف أعطيك إياه من أي مكان، من البنك، من بيتي، من جيبي، من أحولك على أحد، بس الخمسين ما في شيء معين. هذا صورة، الصورة الأولى لا، يقول اشتريت منك بهذا الثمن بهذه الخمسين، قال البائع أنا والله ما نمشي من السيارة حتى أني أقبض الثمن، قال المشتري أنا والله بعد ما نمشي من الثمن حتى أني أقبض السيارة، ثم تشاجر هذا لا هم سلم وإذا ما هم سلم. فالطريقة إن الحاكم الشرعي ينصب عدل، واحد ثقة مأمون فيما بينهم، يقبض السيارة ثم يقبض الثمن بينهم، ثم يعمد فيسلم السيارة للمشتري ويسلم الثمن، أو يسلم الثمن للبائع، يفصلهم في هذا. ولهذا قال وإن أبى كل منهما، كل من البائع والمشتري، كل منهما يعني البائع والمشتري، أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن حتى يقبض العوض. قال ما أسلم حتى أقبض، بأن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، قال المشتري لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع. والثمن عين، كيف الصورة هذه؟ الثمن معين معين، ما هو بالذمة، ما هو يعني قرط بالذمة، يعني ما هو شيء ما هو معين، لا معين مشار إليه. والثمن عين أي معين نصب الحاكم عدل يقبض منهما المبيع والثمن ويسلم المبيع للمشتري، يقول خذ هذا المشتري. ثم الثمن للبايع لجريان عادة الناس بذلك. هذه هي الطريقة، إذا صار كل واحد منهما ما هو واثق بصاحبه ولا هو واثق بالبيع عليه، وإذا البايع ما هو واثق بالمشتري والمشتري ما يثق بالبايع، هذه هي الطريقة. الحاكم الشرعي يعني القاضي هو الذي يقبض المبيع ويقبض الثمن المعين، أو يأمر بعدل واحد ثقة عدل صاحب ده يقبضها منهما، ثم يسلم هذا ويسلم هذا وينهي النزاع. طيب بقينا إذا كان الثمن ما هو معين،